بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. لازم جملة مفيدة. نبدأ من أول. أيه اقرأ اليوم. ومن أخذ وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج لم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الأمراض على أقسام ثلاثة: مرض مخوف، ومرض غير مخوف، ومرض ممتد. وهذه الأمراض تختلف من حيث الحد ومن حيث الحكم في العطية. فأما المرض اليسير كوجع الضرس والصداع ونحوه فهذا عطاياه كالصحيح نافذة. وأما المرض المخوف، والمرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت بحيث لو مات منه لم يعد موته بغتة، فهذا لا ينفذ من عطاياه إلا بقدر الثلث. وأما القسم الثالث وهي الأمراض الممتدة فهذه فيها تفصيل، فإن ألزمته الفراش فهي كالمخوف، إذا لزم وقطعته، يعني إذا قطعته بفراش فهذه حكمها حكم المرض المخوف من حيث العطايا. وأما إذا لم تلزم الفراش فإنه كالصحيح. يقول المؤلف رحمه الله: وإن عوفي فكصحيح، يعني إن عوفي من هذا المرض المخوف. مثال ذلك: إنسان أصابه مرض مخوف فتبرع أو أعطى عطية فوق الثلث، ثم إن الله عز وجل قدر أن يشفى من هذا المرض، فإن هذه العطية صحيحة، فإن هذه العطية صحيحة، وعليه فيشترط أن يموت من هذا المرض، يعني المرض المخوف يشترط أن يموت من، فإن قدر أنه أعطى عطية في مرض موته المخوف ثم عوفي فإن هذه العطية صحيحة. وأما لو أعطى عطية في مرض موته المخوف ثم مات منه فلا ينفذ منها إلا بقدر الثلث. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. هذا هو القسم الثالث من الأمراض وهي الأمراض الممتدة، فهذه إن قطعت الإنسان بفراش فحكمها كالمخوف، لا ينفذ منها إلا الثلث، وإن لم تقطع، يعني وإن لم تزمه الفراش فإنه كالصحيح. يقول: امتد مرضه بجذام، والجذام داء معروف يصيب البدن وربما أدى إلى تآكل الأطراف، أو سل أو فالج. وتقدم معنى السل، ما هو السل؟ داء في المعدة. والفالج الشلل، نعم. ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، يعني فتصح العطايا، فتصح عطاياه من كل ماله لأن حكمه كالصحيح. قال: والعكس بالعكس، يعني إن ألزمه الفراش فعطاياه كالمرض المخوف، لا ينفذ منها إلا بقدر الثلث. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر الثلث عند موته. الثلث معتبر عند الموت لا عند الإعطاء، فمثلا لو كان عنده 300,000 عنده 300,000 وأعطى شخصا عطية 100,000 كم بقي؟ 200. ثم إن 200 تلفت ولم يبق عنده شيء. الآن نقول المعتبر عند الموت، فهذه 100 التي دفعها أو أعطاها وهي في مرض موت المخوف لا ينفذ منها إلا إيش؟ الثلث، لا ينفذ منها إلا الثلث. ولهذا قال ويعتبر الثلث عند موته. مثال ذلك رجل مثلا عنده 3,000 ريال فأعطى شخصا 1,000، ثم إن الله عز وجل قدر على 2,000 التي عنده وتلفت أو سرقت أو احترقت، فإن 100 فإن 1,000 التي دفعها إلى هذا الرجل لا ينفذ منها إلا الثلث، لأن الآن يقال المال الذي يملكه عند موته هو 1,000 ولا ينفذ منها إلا الثلث. نعم، يقول ويعتبر الثلث عند موته. وهنا مسألة وهي اعتبار كون المعطى وارثا أو غير وارث. هل المعتبر زمن الموت أو المعتبر حال الإعطاء؟ المشهور من المذهب أن المعتبر زمن الموت، فلو وهب أو أعطى وارثا فصار عند الموت غير وارث فإن هذه العطية صحيحة، ولو كان العكس لم تصح. فلو قدر أنه مثلا أعطى ابنا له ثم ولد له ولد، يعني أعطى ابنا له عطية ثم ولد له ولد، فهل تنفذ هذه العطية عند الموت؟ قبل أن يموت ولد له ولد، ابن ثاني أو بالأصح له ابن ابن، يعني أعطى ابن ابنه ثم حصل له ولد، فإن عطيته لابن ابنه صحيحة، لأنه عند الموت ليس بوارث. ولو أعطى ابن ابنه وله ابن ثم عند قبل الموت مات الابن فلا تصح العطية، لأن ابن الابن عند الموت كان وارثا. فالمذهب المعتبر أن المعتبر وقت الموت، والذي مشى عليه الماتن أن المعتبر وقت الإعطاء. حجة المذهب في هذه المسألة أن الموت هو زمن الاستحقاق، أن الموت هو زمن الاستحقاق، فما دام أن هذا الرجل يستحق الإرث عند الموت فإنه لا يعطى شيئا. وحجة ما مشى عليه الماتن رحمه الله هنا وفي كتاب القضاء أن زمن العطية هو الوقت الذي يثبت فيه الملك، فإذا ثبت الملك فإنه يدخل في ملكه، وهذا القول أقوى، أعني أن المعتبر وقت الإعطاء. يقول المؤلف رحمه الله ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الفروق بين الوصية والعطية، واعلم أن معرفة الفروق بين المسائل مما يفيد طالب العلم، بحيث يكون عنده فرقانا يفرق به بين المسائل. ولهذا وصف الله عز وجل القرآن بأنه فرقان، فكون الإنسان يفرق بين المسائل ويعتني بالفروق بين المسائل هذا مما يدل على دقة علمه ودقة فقهه. الوصية والعطية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في مسائل، منها أولا أن كل منهما من الثلث فأقل لغير وارث، أن كل من العطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فهمتم؟ العطية كالوصية بخلاف الهبة، والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الهبة وبين العطية، بأن الهبة هي تمليك المال في حال الصحة، والعطية هي تمليك المال في مرض موته المخوف، وإلى كل منهما هبة. إذن العطية والوصية يشتركان في مسائل، منها أولا أن كل منهما من الثلث فأقل لغير وارث، فكما أنه لا تصح الوصية بأكثر من الثلث ولا تصح الوصية أيضا لوارث، فكذلك أيضا لا تصح الوصية العطية إيش بأكثر من الثلث ولا تصح الوصية العطية لوارث. المسألة الثانية مما يفترقان فيه، مما يشتركان فيه، أن ثوابهما أنقص من التبرع في حال الصحة، فالعطية والوصية من حيث الثواب هي أنقص من كونه يتبرع في حال الصحة، فتبرعه في حال صحته أعظم أجرا. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، فالصدقة في حال الصحة أفضل من الصدقة في مرض الموت أو بعد الموت. المسألة الثالثة مما يشتركان فيه، توقف ما زاد على الثلث، ما توقف ما زاد عن الثلث أو كان لغير وارث على إجازة الورثة بعد الموت. توقف ما زاد على الثلث أو كان لغير وارث، يعني زاد على الثلث لغير وارث على إجازة الورثة. فلو قدر أنه أعطى أو أوصى لوارث أو أوصى لأجنبي بزائد على الثلث، فإن الأمر في نفوذ ذلك يتوقف على من؟ على إجازة الورثة. وقد تقدم لنا هل المعتبر في إجازة الورثة بعد الموت أو أن المعتبر في ذلك قبله. فالمشهور فبعض العلماء يرى أن المعتبر في إجازتهم بعد الموت، وأنهم لو أجازوا قبل الموت فهذه الإجازة لاغية. وقيل إن الإجازة معتبرة قبل الموت لانعقاد سبب الملك. المسألة الثالثة الرابعة مما يشتركان فيه، أنها أعني العطية والوصية تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة، تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة. فلو قال مثلا أعطيت زيدا وعمرا وبكرا مالا ثلث، فإنهم يتزاحمون ويشتركون في الثلث، وكذلك أيضا بالنسبة للوصية كما سيأتي. أما ما يفترقان فيه ففيه مسائل ذكر المؤلف رحمه الله أربع ونزيد عليها إن شاء الله. أولا قال يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، يسوى بين المتقدم والمتأخر بالوصية، وهذا مقيد بما إذا لم يصرح بالرجوع عن الوصية الأولى. فمثلا إنسان قال أوصيت لزيد بثلث مالي، وبعد ذلك قال أوصيت لعمر بثلث مالي، ثم قال يعني أو مثل مثال ذلك يملك مثلا 300,000، فأوصى لزيد بمئة ولعمر بمئة ولبكر بمئة، كم هذه؟ 300. ماذا نصنع؟ نقول يسوى بين المتقدم والمتأخر، يسوى بين المتقدم والمتأخر ما لم يصرح بالرجوع عن الوصية الأولى، بحيث قال مثلا ما أوصيت به لزيد فهو لعمر، أو أن هذه الوصية ناسخة لما قبلها. فمثلا أوصى لزيد بمئة ثم قال أوصيت لعمر بمئة وهذه الوصية ناسخة لما قبلها، فحينئذ الذي يستحق الثلث كاملا من؟ المتأخر. إذن يقول المؤلف رحمه الله يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. مثال ذلك أوصى لزيد ب100,000 ولعمر ب50,000 ولبكر ب50,000، كم هذه؟ 200,000. وخلف 300,000، خلف 300,000، فكيف نفعل؟ نقول كما قال المؤلف يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، فننسب الموجود من الوصية إلى ما أوصى به، ننسب الموجود من الوصية إلى ما أوصى به، الموجود من الوصية بالنسبة للثلاثمائة ألف 100، إلى ما أوصى به 200، نسبة 100 إلى 200 النصف، فأعطي كل واحد نصف حقه، أعطي كل واحد نصف حقه، فصاحب 100 يعطى 50، وصاحب 50 25، وصاحب 50 الأخرى 25، الجميع 100. مثال آخر، أوصى لزيد 6,000، ولعمر 6,000، ولبكر 12,000، كم المجموع؟ 24,000، وخلف 36,000، ماذا نصنع؟ نقول أنسب الموجود إلى ما أوصى به، الموجود ثلث 36,000 كم؟ 12، إلى ما أوصى به مجموعه 24، نسبة 12 إلى 24 النصف، فأعطي كل واحد نصف ما أوصي له به، فصاحب 6 3، وصاحب 6 الثانية 3 لست، وصاحب 12 6، الجميع 12، وهي ثلث 36. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، بمعنى أنه لا يفضل المتقدم على المتأخر. ووجه ذلك أن الوصية إنما تثبت عند الموت، فكأنهم استحقوا دفعة واحدة، ولهذا قال المؤلف يسوى بين المتقدم والمتأخر، فهي تبرع لا تبرع بعد الموت، فكأنه وجد دفعة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله ويبدأ بالأول، فالأول في العطية، لأنه يثبت الملك في العطية من حينها. مثاله أعطى زيدا 100 وأعطى عمرا 100، يعني ثم أعطى عمرا 100 ثم أعطى بكرا 100 ولم يخلف سوى 300,000، فيبدأ بالأول وهو زيد فيعطى 100، والمئة الثانية والثالثة يتوقف فيها على إجازة الورثة. هذا هو الفرق بين الوصية والعطية. ووجه الفرق أن الوصية إنما تكون بعد الموت، فكأنهم استحقوه دفعة واحدة، بخلاف العطية فإن الملك يثبت فيها من حينها، والذي أعطي 100 ملكها قبل الذي أعطي 100 الثانية وقبل الذي أعطي 100 الثالثة. يقول المؤلف رحمه الله ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، لا يملك الرجوع فيها، يعني في العطية، لأن الملك يثبت فيها من حينها، لكن مراده رحمه الله لا يملك الرجوع فيها يعني بعد القبض المعتبر، بعد القبض المعتبر، لأن الرجوع في الهبة حكمه أنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل مسلم أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب ولده. إذن الرجوع في الهبة أو في العطية محرم، وأما الوصية فالرجوع فيها جائز. ووجه الفرق أن العطية تثبت من حينها، من حينها، فإذا قال أعطيتك قال قبلت ثبتت العطية، بخلاف الوصية فإنها تثبت بعد الموت، وحينئذ إذا لم تثبت يجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع فيها. لكن كلام المؤلف رحمه الله في قوله أنه لا يملك الرجوع فيها يعني بعد القبض المعتبر، لأن العطية إذا لم تقبض لم تكن لازمة. يقول رحمه الله ويعتبر القبول لها عند وجودها. يعتبر القبول لها، الضمير عائد على العطية، عند وجودها. فإذا قدر أنه أعطاه عطية وقبل صحت العطية، وإن لم يقبل لم تصح. مثال ذلك، إنسان قال لآخر وهبتك هذه السيارة، فقال قبلت، نقول ثبت الملك. لكن لو قال لو لم يقل قبلت فإن الملك لا يثبت. وأما الوصية فإنما يثبت الملك فيها إيش؟ بعد الموت. فلو قبل قبل الموت لم يصح. مثال ذلك، إنسان قال أوصيت لك يا زيد بثلث مالي، فقال قبلت، فإن هذا القبول لا يعتبر، لأنه قبل شيئا لم يستحقه بعد، لأنه يعني إنما يستحق الوصية بعد موت الموصي، وما يدريه فلعله يموت قبله. المسألة الرابعة، قال ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. ويثبت الملك إذن يعني من حين الإعطاء والقبول. فإذا قال لشخص وهبتك هذه المزرعة وقبل، فإن الملك يثبت. وعلى هذا فما حصل من نماء قبل الموت فإنه يكون للمعطى، فنكون المعطى. مثال ذلك، إنسان مثلا قال لشخص وهبتك هذه المزرعة أو وهبتك هذه الماشية، ثم حصل نماء في هذه المزرعة أو في هذه الماشية، فهذا النماء يكون ملكا للمعطى والموهوب له، لأنه نماء ملكه. وهذه فائدة قولنا يثبت الملك فيها من حينها. وأما الوصية فلا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت. فمثلا إنسان مثلا قال لشخص أوصيت لك بهذا العقار، أوصيت لك بهذا العقار، وكان العقار يؤجر، فغلة هذا العقار وأجرة هذا العقار تكون لمن؟ لمالكها، للموصي، لأنها لا يثبت الملك إلا بعد الموت. ولو فرض أنه وهب هذا العقار لشخص وكان مما يؤجر، فأجرته وغلته تكون للمعطى، تكون للمعطى. هذه أربع مسائل مما ذكره المؤلف. هناك مسائل أخرى أيضا تفترق فيه العطية عن الوصية، منها أولا بل خامسا، قل لا، المؤلف رحمه ذكر أربع مسائل. المسألة الخامسة، اشتراط التنجيز في العطية دون الوصية. اشتراط التنجيز في العطية دون الوصية، فتصح الوصية معلقة، وأما العطية فقالوا إنها لا تصح معلقة، بناء على أن الأصل في العقود هو التنجيز. هذه قاعدة المذهب، جميع العقود لا يصح تعليقها، جميع العقود لا يصح تعليقها، لأن الأصل في العقود هو التنجيز، إلا أنه استثنوا رحمهم الله من ذلك مسألتين، المسألة الأولى بيع العربون، والمسألة الثانية التعليق بالمشيئة. وأما بقية العقود فلا يصح تعليقها، يعني في الحياة. وأما الوصية فتصح معلقة، لأنها لا تثبت إلا بعد الموت. وقد تقدم لنا أن القول الراجح أن جميع العقود يصح تعليقها، يصح تعليقها، لأنه أولا أنه لا دليل على المنع، وثانيا أنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة تعليق قيادة الجيش وولاية الجيش، وهي أعظم من العقود والفسوخ. قال عليه الصلاة والسلام أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة، وهذا تعليق. المسألة السادسة مما يفترقان فيه، اشتراط الرشد في العطية دون الوصية. فيشترط في العطية أن تكون من رشيد، لابد أن يكون رشيدا المعطي. وأما الوصية فتصح من السفيه، تصح من السفيه. لماذا؟ قالوا لأنه لا ضرر، لأن الوصية إنما تكون بعد الموت، وهو بعد موته أقول لا ضرر عليه بل فيها خير. الفرق إيش؟ السابع اشتراط صحة بيع المتبرع به في العطية دون الوصية، يعني أن يكون المعطي أن تكون العين الموهوبة مما يصح بيعه دون الوصية، فيصح أن يوصي بما لا يصح بيعه. فمثلا لو أعطى شخصا شيئا مجهولا، قال وهبتك مثلا عبدي الآبق أو جملي الشارد أو وهبتك أرضا ولم يعين، فإنها لا تصح على المذهب العطية. لابد أن يكون أن تكون العين المتبرع بها أو المعطى مما يصح بيعه، مما يصح بيعه، بخلاف الوصية فتصح بما لا يجوز بيعه. فلو أنه أوصى بشيء مجهول أو بشيء لا يقدر على تسليمه أو ما أشبه ذلك فإنه ماذا يصح. والصحيح أنه لا فرق بين الوصية وبين العطية، لأن الكل تبرع، والمعطى والموصى له لا فرق في حقهما، لأن كل منهما إما غانم وإما سالم. فإن حصل العين التي أعطي إياها فهو غانم، وإن لم يحصل العين فهو سالم. فمثلا لو قلت لك وهبتك ما في جيبي من دراهم، فعلى المذهب لا يصح، لأن هذا مجهول، فقد يكون ما في جيبي قليلا وقد يكون كثيرا، وهذا جهالة. ولكن القول الراجح صحة ذلك، لأن الموهوب له والمعطى غانم بكل حال، حتى لو لم يكن هنا لو لم يكن إلا ريال واحد فهو غانم. الفرق الثامن صحة الوصية للحمل دون العطية، يعني يصح أن يوصي للحمل دون العطية للحمل. ووجه ذلك أن العطية يشترط فيها التمليك، يشترط فيها التمليك، ولهذا قالوا إن الملك يثبت فيها، إن الملك في العطية يثبت من حينه، ومعلوم أن الحمل لا يملك، بخلاف الوصية للحمل فقالوا إنها تصح، والمسألة فيها خلاف سيأتينا إن شاء الله تعالى. من الفروق أيضا صحة هبة المدبر دون الوصية إليه، فتصح هبة العبد المدبر دون الوصية إليه فلا يصح. وش وجه الفرق؟ لا، صحة هبة المدبر، يعني أن يهب نفس العبد المدبر، مو بهبته، صحة هبة المدبر دون الوصية به. لماذا؟ نقول لأن العطية تمليك والمدبر لا يملك، بخلاف الوصية فالوصية إنما تكون بعد الموت وهو يعتق بالموت. فمثلا لو كان عندي عبد وقلت وهبتك هذا العقار أو هذا المال، فإن هذه هبة لا تصح، لأنه يشترط في الموهوب له أن يكون ممن يملك والعبد لا يملك، فكأني ملكت نفسي من نفسي. لكن لو أني دبرت العبد، والتدبير أن يعلق عتقه بالموت بحيث يقول إذا مت فأنت حر، فقال لعبدي المدبر أوصيت لك بهذا المال أو بهذا العقار، فإن الوصية تصح، لأنه حينئذ يصادف شخصا يملك، يصادف شخصا يملك. طيب الفرق العاشر أن الوصية تكون في الأموال والحقوق، وأما العطية فإنها خاصة بالمال. أن الوصية تكون في الأموال وفي الحقوق، ففي الأموال بأن يقول أوصيت لفلان بكذا بعد موتي، وفي الحقوق بأن يقول أوصيت أن يتولى تزويج بناتي بعد موتي فلان، أو أن يتولى قسم مالي بعد موتي فلان. هذه وصية بماذا؟ بحق من الحقوق. كم الفروق الآن؟ 10. أيضا من الفروق أنه يعتبر، نعم ذكرنا جواز الرجوع في الوصية دون العطية، هذه ذكرها المؤلف، وأن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول، وأن المعتبر في قبول العطية عند وجودها والوصية بعد الموت هذه كم؟ 4. وذكرنا كم؟ 7. طيب أيضا أن الوصية، نعم أن الوصية تختص بمال بمعين من المال وهو الخمس، بخلاف العطية، بخلاف العطية أي الأفضل بالخم، الأفضل الأفضل أن يكون خمس يعني أقل من الثلث. أن الوصية تختص بقدر معين من المال وهو الخمس، بخلاف العطية. فالأفضل في الوصية أن يوصي بالخمس، وهذا الذي مشى عليه فقهاؤنا رحمهم الله. والعلماء اختلفوا في قدر الوصية كما سيأتينا، فمنهم من قال إن الأفضل أن يوصي بماذا؟ بالخمس، وهذا قول أبي بكر رضي الله عنه قال أرضى ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والقول الثاني أن القدر المستحب الربع، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وكون بعض الناس يعني يوصي بالثلث هذا وإن كان جائزا لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر سعدا حينما قال الثلث الثلث كثير، أقره على غضاضة، كما قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. إذا من الفروق أن الوصية تختص بقدر معين من المال وهو الخمس أو الربع، وأما العطية إيش فلا تختص بقدر معين من المال. هذه 11 فرقا بين الوصية وبين العطية، ولهذا قال والوصية بخلاف ذلك. فصار الآن الوصية والعطية يشتركان في 4 مسائل ويفترقان في 11 مسألة، وربما من بحث وجد زيادة. نعم الله أعلم. إذن نقف على الوصايا إن شاء الله تعالى. نعم أي مشكلنا في المعدة. اي في المعدة في الرئة صحيح، انا سبق لسان وداء في الرئة بحيث تلتصق الرئة بالأضلاع صحيح، وانا اذكر مسكنتها قلنا هذا المرة الثانية، اذا المعتمد المرة الاولى اي السل بكسر السين، السل داء في ان تعفن في في الرئة، قلت في المعدة غلط، تعفن في الرئة بحيث تلتصق بالأضلاع، هذا السل. وأنفع دواء له هو الكي، إذن كون تعفن في المعدة أو مرض في المعدة هذا سبق لسان. نعم نعم سل أي سل وش سل لا لا نعم إيه هذه فرق، هذا حقوق حق، أقول هذه حقوق وحقوق ثابتة، لأنه الآن إذا أعطى زيدا مثلا 100,000 وأعطى عمرا 100,000 وأعطى بكرا 100,000 وكم ماله 300,000، نقول أنا لما أعطى عمرا لما أعطى زيدا 100,000 ثبتت له، إذا أعطى بكرا إذا أعطى عمرا 100,000 الآن وماله 300 تبين أنه لا يستحق شرعا، لا يستحق، إذن هو أخذ ما لا يستحق، بخلاف الديون، الديون هذه ثابتة في الذمة، تثبت في الذمة، يعني بحيث أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر، يعني هذه ثابتة في ذمة من المدين، بخلاف هذا فهو تبرع. ذا لا، إذا كان تبرع يبدأ بالأول في الأول. إذا كانت المسألة مسألة الغرماء، فالغرماء لا بمحصة، بحيث ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد بقدر تلك النسبة. والفرق بينهما أنه التبرع ليس واجبا، وقضاء الديون واجب، لأن الدين متعلق بالذمة أصلا قبل أن يكتب. نعم. إيش الأول؟ فأقل. يشتركان في أربع مسائل. نعم. المسألة الأولى. وش هي؟ ما هي؟ كل منهما من الثلث. أي إنه ما تجوز بزائد على الثلث، ولا ينافي ذلك إن نقول تختص بقدر معين. فالوصية والعطية يشتركان أنه من الثلث فأقل، لكن يختص تفارق الوصية العطية بأن الأفضل في الوصية أن تكون بالخمس، وأما العطية فلا نقول أفضل خمس، قد الخمس، المهم أنها لا تزيد عن الثلث. واضح الفرق؟ لا منافاة بين قول أنهما فيما يشتركان فيه، أنهما يشتركان أنهما من الثلث فأقل، صحيح، يفترقان في أن الوصية يستحب أن تكون بقدر معين هو الخمس أو الربع، أما العطية فليس هناك قدر معين، قد يعطي أقل من الربع، أقل من الخمس، أكثر من الربع، المهم أنه لا يزيد عن الثلث. فما زاد عن الثلث يشتركان في المنع منه، ما دون الثلث يفترقان في أن الوصية بقدر معين، وأما العطية فليس لها قدر معين. تضح الآن؟